ما قال الزمان وانا سمع القليل عبر اثر الشباب والله يسمعهم بس احنا اتلتهم علينا حدود الزمان يعني قدم زمان القدم زمان هو الحدود والحدود كله في وقت معين يعني بس اكو يعني القدم قد يكون ذاتي اذا كان عنده معلوم بس الذات قبل الذات ولا زمان واحد اما القدم الزماني يعني شيء اقدم من شيء يعني في وقت معين القديم لا يجري عليه الزمن الزمن يجري على الحادث راح تجيكم هاي المجال ان شاء الله قريبا بارك الله فيكم بعد يعني غرض نرجع شوي لو نمشي نرجع يا سيدة يا سيدة يا سيدة يا سيدة فلنتين فلنتين الجوة والفرض متخيل هو خلنا أخذ يعني موضوع اللغة قال ولا يتمكن في مكان ليش؟ أولها بسطرة يعني لأن التمكن عبارة عن نفوذ بعد عن نفوذ بعد في بعد يعني عليكم السلام وعليكم السلام متى وصلت؟ لا يوم الجمعة يوم الجمعة حياك الله شريت كتب من سوريا ولا بس؟ بس قليلة قليلة بارك الله فيك شكرا طيب هاي كلها راح تشرح لنا التيسيرات هاي الوصفات ان شاء الله البعد لما ناخذ الجسم مثلا هذا بعد معين ايضا ماخذ من الحيز بعد ما يبش يعني بحجمه يعني هو حتى نظرية أرخميدس نظرية الماء يقول إذا نزل جسر في الماء يقول أزاح الماء بقدر حجمه فإذا ضعف أيضا بقدر الماء فهي بعد في بعد الأبعاد ثلاثة عندنا في الأجسام طول عرض ارتفاع أو عمر واحد معدة واحد لا فهذا إزاحة بعد من الأبعاد الثلاثة طول ولا عرض أو ارتفاع أو عمق في بعد مما حل فيه من الخلاء أو الملاء فإذا في الخلاء يسموه البعد المتوهم وإذا في الملاء يسموه البعد الحقيقي إذا خال الجو ما بي أجسام يعني لا هو ولا غيره شو يسمون هذا البعد؟ وتوهم متعقل يعني لكن إذا كان في الهواء اللي كله أجسام شو يسمونه؟ يسمونه متحقق بعد حقيقي مو متوهم واضح المسألة لو بها شوية هذا البعد يا اما يكون حقيقي او متوهم اذا في الخلاء متوهم احنا نتوهم بهذا الوعد لكن اذا في الملاء الحقيقي شغل فعلا ما الحين الملعان بالكبائر بالقدر نعم لان التمكن عباره عن نفوذ بعد في بعد اخر متحقق او متوهم يسمونه المكان اسمه يعني هو اذا اخذ بعد هذا البعد المأخوذ مو الاخر مو الجسم الحال فيه الجسم الحال اخر اخر بعد لكن الجسم الذي حل فيه اخذ منه بعد هذا البعد المأخوذ شو يسموه يا متوهم يا متعقل والبعد عبارة عن اتجاه قائم بالجسم او يشعرون بنفسه عند القائلين بوجود الخلاف. إما عبارة عن امتداد قائم بالجسم أو قائم بنفسه، مو بجسم آخر، به هو نفسه يعني، يعني ما يكون شيء خارج خلاء يعني مش. والله تعالى منزه عن الامتداد والمقدار والاستعلام. هو إذا يجيب لنا هذه العبارة هذه يقول البعد هالشكل والمكان كذا ومدري ايش، ففي حين نصر هل أن الله تعالى له بعد حتى إذا نزل في بعد أخذ من البعد المتوهم أو الحقيقي؟ يقول الله ليس بجسم يعني له بعد، لا طول ولا عرض ولا عرض، فما راح يأخذ من الحيث الذي حل فيه امتداد لعدم جسميته، هذا راح لعدم الأبعاد الموجودة ليس كمثله شيء، لا يتمكن في مكان ولا يجري عليه زمان، ليس في جهة كذا كذا راح يجيب الرسالة على أكثر جهة. ليه؟ لمنزه عن الامتداد والمقدار. لماذا؟ لأن الامتداد والمقدار يستلزم شنو؟ الجزي، والله ليس متركب من أي يعني هو الجسم يتكون من جوهر الذرة فصاعدا، فإذا أخذ امتداد متر مثلا كم جوهر الذرة؟ ما شاء الله يقول متأكد كثيرا. طب شيخ إذا كان جوهر واحد فرض واحد أن يخرج الخليج؟ هذا مرة واحد شيخ على حكايته في أن الجنوب أتذكر وأنا كنت درست بعد التخرج الجامعة في العلوم الإسلامية وعلى أساس يعني عنده طوارئ عادات يشوف ربها وشلون يعني، فالعميد أنا رئيس الجامعة قال الأستاذ فلان حسن التخصص والله قال قال أنا أشوف ربها وكذا يعني وممكن اشوفك يعني تعالوا اشوف ربنا والله يتكلم في الزمع. بعدين استمر النقاش شوية يعني قال الله صغير مو كبير، صغير صغير يعني تتخيل الله جوهر فضاحة يعني لا يوافقنا ما بظل بالعوان الله يرحمه بصوا هذا يجي من قادي خسر أبو شبك الله يرحمه، فالله كبير وهو العليم الكبير في خوصة وهو العليم الكبير كبير بدون انتدار بس هو كبير موسى كرسيه وسع السماوات لأنه هو كرسي يعني لا يعني دخل في الذات جل جلاله ما يتصور شيء، لكن هو جارح النفس الكبير الشيخ يعني الآن من التواهر الطفل شيخ اللي تتكلم فيها شيخ الملائكة مثلا العرش وكذا العقل والنفوس المجردة شيخ دين هاي يعني هم لها انتقال ومستوى العقل الشيخ في عمره الشيخ لا يتجمع وموجع هو جوهر بس مو جوهر الفرق بين جوهر الفرق وبين جوهر بالإطلاق جوهر الفرق بمعنى جزء واحد لا يتجوز لكن الجوهر قد يخرج كجوهر قد يكون صحيح ويسموه جسم يعني لو خلية الواحدة مثلا يعني قد يكون العقل يعني وين امتداده جسمه بالتمام وإلى اتصال وين بالخلف والقرموز هي الضباط الكبير والنفوس المجربة نزل في كل الإنسان بدليل أن كل تحرك الشهوات البدنية كل شيء تسببه نفس إلى المراكز تواجدها كبير وكشياء ممكن أشرحها أطول شيء شرحها خالص هذا امتداد للجسم يعني كبير. الشيخ هناك يدور بين الامتداد والمقدام والتجسد. تمام نقول امتد صار اكثر من جوهرين صار بيحكيها ولا امتد شلون؟ مو لا تريد انت تنطي هاي التطبيقات خاصه فقيل الجوهر الفرد متحيز ولا بعد فيه والا لكان يعني هنا يريد يعترف به بالامتداد والتجسد بالجوهر الفرد يقول يعني هو هذا الجوهر الفرد متحيز لكن لا ليس فيه بعد ومن ثم لم يكن متجسئا يريد يقول على انه مو كل شاغل مكان له بعد وهو متجسد يريد يرد على اقتضاء الله تعالى اشرح يقول قلنا عشان قلنا المتمكن اخص من المتحيز اذا عندنا متمكن وعندنا شنو فكونه متمكن يعني اخص من قوله متحيز متحيز عام يعني لان الحيز هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتد او غير ممتد طيب ثم ذكر دليل على عدم التمكن في المكان فما ذكر دليل على ايش؟ على عدم التمكن في المكان ليش عدم التمكن؟ لانه يشغل فراغ ممتد او غير ممتد فما ربطك يعني الى غير ممتد وين التمكن؟ هو قاعد يقول لك دليل على عدم التمكن طيب وبعدين شنو؟ واما الدليل على عدم التحيز فهو انه لو تحيز فإما في الأزل سيكون متجزئا وإذا لم يكن في مكان لم يكن في جهة لا علو يساوي إسلام الحيز وأما الدليل على عدم التحيز يعني أخذ حيز فراغ فهو أنه لو تحيز فإما أن يكون التحيز في الأزل القديم يعني في الأزل فيلزم قدم الحيز فإحنا هو المفروض أن الحيز مخلوق وإذا لم يكن في مكان أو لا فيكون محلة الحوادث وإذا لم يكن قديما فالحدث راح يصير محلة الحوادث وإذا لم يكن في مكان وأيضا لا ترجع تفاصيل الله يبارك الله شكرا للأستاذ المسلمين يعني ما ادري يعني انت قرأت الشكل المكتوب هنا الشكل هذا اي نعم صحيح والله حلو واما الدليل على عدم التحيز فهو انه لو تحيز فاما في الازل فيلزم قدم الحيز تمام او لا او لا يعني ليس في الازل يعني سيكون محلا للحوادث وايضا يعني اما ان يساوي الحيز فهذا اما ان يساوي الحيز الذي حل فيه او اقل منه فينقص عنه او ينقص عنه فيكون في هذه الحاله في كلا الحالتين اذا قدر الحيز او اقل منه يكون متناهيا يعني له نهايه او يزيد عليه فيكون متجزئا اكيد يعني ما راح نخلص من احد الاحتمالات اما يكون يعني محدود او يتجزئ والله تعالى ليس محدودا ولا يتجزئ وإذا لم يكن في مكان لم يكن في جهة وإذا لم يكن في مكان بالتأكيد وراها تستحيل عليه الجهة لأنه يعني ليس في مكان إذا الجهة وين؟ لا علو ولا سفل ولا غيرهما نعم لأنهما إما حدود كجهة علوما لكن هو علي كجهة الجهة ملغية لا العلو ملغي جهة ملغية لا تليق بالله سبحانه وتعالى لكن العلو ما ملغي وهو العلي الكبير حتى نكون مؤمنين بربنا ولا شلون نعبد بالله شيء يعني اذا على غير الجهة حذفنا العلو معناته لا نلغي الجهة لأنها من صفات الأجسام لكن يبقى العلو لله تعالى واضح يا سيدي؟ إيه؟ لم يكن في جهة لا علوا ولا سفرا ولا لم يكن في جهة احدى من جهة بس اما يبقى العلو ولا غيرهما لانهما ايه اما حدود واطراف للامكنه اما حد وطرف للمكان العالي ايه او نفس الامكنه باعتبار عروض او نفس الامكنه باعتبار عروض الاضافه الى شيء ايه والحاصل لا هذا ولا ولا يجري عليه زمان اكيد هو اذا حدث المكان مش لازم على الطبيعية ثلاثة أصحاب تقول ولا يجري عليه الزمان لأن الزمان عندنا عبارة عن متجدد يقدر به متجدد آخر ما نشبه العبارة أمطي مثل الزهر حوالي ما تبسيط يوم الله لا أتمنى أنت شلون؟ يلا تكرر قال ان الزمان عندنا قلنا عبارة عن يعني بمعنى شيء متجدد لا لا أفعل العبارة اشرح لي اياها نعم يقدر به مثل الآخر يعني شلون؟ مثل هذا الزمان يعرف زمان أشياء شنو هو قاعد يشرح الزمان؟ انت لا تقول لي يعني قلت سؤال واحد قال له ما هو الماء؟ يقول مفكه وهذا قال ما هو الماء؟ ما يشوف اشرح شنو المتجدد يعني هو شنو المتجدد وشنو المتجدد؟ كلنا يستهلك الزمان يأتي ابلغ والزمان يقدر بيش لا تجيب لي مش القدر حتى تشوف متجدد ولا غير متجدد ولا شنو طيب حتى مع الله جزاك الله خير صاروا شو يقول شيخ يعني هو الزمان شيء اضافي لا يفهم الا بالاضافه الى غيره يعني كما يقال قبل وما بعد فحتى نعرف البعدية لابد ان نعرف القبلية او بالعكس يعني فكان هذا موضوع التجدد طيب التجدد التغيير. نعم. يقول احنا ليش نقيس الزمن؟ مشكلة على كل يعني الله قال نقيس الزمن بالشمس والقمر. صح؟ وجعلنا الليل والنهار آية الليل ومحونا آية الليل لتكتبوا حفظا من ربكم ولتعلموا عدد السنين على الزنا والحكام اذا تعلموا عدد السنين اي وعدد الايام وعدد الساعات وعدد السنوات تعلموا الحساب كله فقياس الازمنه بايش؟ بالشمس والقمر والقياس بالشمس لعباده الصلاه عند الدلوك وقبل الطلوع وقبل الغروب وعند كذا اعتراف الخمس بالسقاء بالشمس والقمر لكن الصيام والزكاة والحاج ليش يقدر؟ فالشمس والقمر متجددة في حركتها دائما وكل في فلك يصلحون بناء التجدد هذا ينطبق على ما قورن به من متجدد آخر يعني أنت اليوم لما تيجي زي ترى تقيس الأبعاد أنت شايف الشريط الموجود عند الخيار 150 سنتي فهو تشوف يعني يقيس من كتفك إلى مكان معين يقيس الرقبة يقيس عرض الصدر يقيس عرض البطن صح؟ إذا يقيس بيت يقيس هذا القماش بما يقابله من السنتيمترات واضح هذا أيضا سنتيمترات متجددة يعني تجد وتنقص لكن الزمن لا ينقص بل شنو؟ يزيد لأنه حركته دائمة فعندك أزمنة شنو؟ متجددة شو تقيس بها انت بالمقابل غيره عليه فهذا الزمان يجري على الحوادث اكيد لكن هل يجري على القديم بعد ذلك. واضح. فإذا الآن شيخي جاء قال الزمان عندنا عند أهل السنة والجماعة عبارة عن متجدد اللي هي هذا اللي احنا عايشين فيها، يعني يجي الظهر ويروح ويجي العصر ويروح ويجي المغرب والعشاء والصبح، هذا شنو مستمر متجدد، يقدر به متجدد آخر، يعني بالشمس والقمر يتقدر به الأزمنة اللي هذا عندنا. ولذلك اخترعوا الساعات وغيرها، يصير الزمن هو الساعة إليه، ليش اخترعوها؟ ساعة لمياه الزمن أو حساب الزمن. وعند الفلاسفة شو ما هو الزمن؟ عن مقدار الحركة والله أعلم، عن مقدار الحركة فعلا، كل ما يتحرك الشمس والقمر شوية غير مفاتن فاته شيء من الزمن. فإذا أنت تقيس متجدد أو متحرك، تقرأ أن تقيس عن متجدد أو متحرك خلاص. إذا على المتجدد أنا بذهب على السنة والجماعة، إذا على المتحرك أنا بذهب على السنة. والله تعالى منزم عن ذلك، أكيد الله ما يقع ذلك الشمس، لأن هو خالق الشمس والقمر. كان الله حديث البخاري كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه، ولا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا كواكب ولا تجرات. تجدد وهم عندهم العرب يقول زمانيا، لكن احنا عندنا السنة لا يستمر زمانيا، فيضطرون السنة يكونوا متجدد، ولكن يضطرون شيء يقولون يعني لا ينعدم الحرب العرب عن نظر متحرك، يعني هو اصطلاح بس مو اكثر، يعني ما يعني ذاك ال تنقلب حركة الشمس وين عدل الزمن بس حركة الشمس تنقلب، ولذلك يعني هو ما يجلس حديث يعني راح تظهر ساعات، قال اقدروا له. طيب ليش تقدر له الساعة؟ شو الاشكال هذا؟ هو احنا نقيس بالزمن ما دام بالشمس، ما دامت الشمس متزنه في حركه من ثم نعوض الشمس نقيس اكثر. هي عرفت الزمن يعني هي المفروض تتحرك هذه الحركه الدائره، من تعكس حركة أجلها باي تنقيس على الساعة، لأن قال فقدروا له الضربين، لأن حركتها تحسن. إذا أخبر عن شيء موجود يقدر به الزمن اللي هو الساعة حاليا لك حركة الأرض شيء؟ إيه يعني طلوع الشمس للنظر فهي يعني غيرت مسارها، بل غير مسارها من السلام عليكم أدنى غير الله، مو بس أنت تحدد الكبير أدنى أشياء أخرى ساعات الموجود. ولذلك رب العزة بس الساعات في الكون مليارات، حتى ما في من غير بذب ولا أخبار من غير ساعة كذا، كل ما تنزل ساعتهم توقيتهم يعني هذا بالنسبة يقول كل 5,000 سنة قدم ثانية واحد يكفر مضوء كل 5,000 سنة يعني مضوء يعني يدور واحد الآن غلاء الساعات اللي دقة الوقت هو رولكس كريس أفضل من غيره يعني دقيقة يعني يمكن تستمر حياتها كلها وحياة كذا من أحبابها ما تغير لا تقدم ولا تقدم النهاية ولا المادة اللي تحرك الأرقام تتم طولا هذا هو ذلك غالي في التراثورة مرة جبت ساعة تلفزيون ساعة هي الساعة هي حتى المحية الإيجابية 8000 دينار في الشهر 8000 الحدود 30 دولار 30 دولار في الساعة أو ماشي في الساعة يعني سيارة سيارة ما تريد فألف ساعات غالية حين بشكل يعني الآن هذا شركة فرنسية تنتج صناعات يدوية صناعة يدوية تكلف الوحدة 400,000 دولار وحطها اليوم وحطها في الكتب اليوم عجب الجواهر اللي يحطون فيها فعلم الساعات تطور بشكل ما طبيعي تصوير ينتجون ساعات اللي راح بالأثمان مو بالعدد تطلع الساعة نشتريها بالمكان وكرر وخمسة ريال طيبين ليش ساعة حلوة ولا طريقة تستغرب شهر بس هو الهدايا أطفال وجعلنا عندما ذكره من التنزيهات بعضها يبني عن يعني يقول الله منزع عن الزمان ومنزع عن المكان وعن التجزء وعن المقدار وعن البعد في بعد وعن في قاس بالحركة والقاس بالتجدد بالزمن يقول هاي بعضها يبني عن بعض يعني لكن ذكرها لإيه لجلاء العقيدة أكثر ولذات الشبهات أكثر وإلا أنه حاول التفصيل والتوضيح إلا أنه حاول التفصيل والتوضيح قضاء بحق الواجب في باب التنزيه وردا على المشبهة والمجسمة في وسائل فرق البلدان والطغيان يعني الآن يعني يقال أول الجهة ورأس المنارة أقرب إلى الله تعالى من السبيل يعني كلام كثير سوفي كأنه في جهة محدود كأن هذا الكون عبارة عن عمارة ناطحات السحاب المنارة يعني هذا الكون مليارات المليارات الكفر أي منارة أي منارة ثلاثة على أبعاد الكون على أبعاد بيننا وبين الشمس تتمدق هذا الكون رغيب لأن بيننا وبين مجرة أكو نجوم وكواكب لحد الآن منذ خلقها الله إلى يومنا هذا لم يصل ضوءها إيش بعدها؟ كيف هي؟ نقول أبعد من أردن مثلا أو أبعد من العراق هذه يعني أشياء خيالية خيالية بالثانية الضوء يصير 300,000 كيلومتر بالثانية الواحد يجي يقول لي المنارة أكرم الأمر يعني الكلام شيخ إيه. الله منزع عن ذلك احنا نعتقد لله التنزيه ما نعتقد عدم الوجود نعتقد انه موجود لكن منزع من عن مشابهة الحوادث ولذلك قالوا كل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك من يدري ليش لماذا؟ كل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك، ليس طيبين. كل شيء يخطر ببال الإنسان لا يكون إلا عن خطوة بدون شيء شامل. يعني كل ما خطر ببال الإنسان مخلوق والله منزه عن مشابهته للمخلوقات. ولذلك لما سئل النبي عن رؤية ربه جل جلاله أرأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، وفي رواية نور إني أراه. فاختلفوا الصحابة ومن بعدهم في رؤية الله تعالى بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. الجمهور من الصحابة والتابعين الأئمة الكبار على أنه رآه، والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ومن تبعها نفت الرؤية، واستدلت بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهي الأبصار وغلقت القلوب. هذا مكتوب في هذا البحث الرؤية رسائل طبعا علمية، والخلاف ما بين الأشاعرة وما بين الجهة وما بين المعتزلة يعني. فالله يرى لأنه موجود، لكن كيف يرى؟ كيف يرى؟ الله أعلم. الكيفية مجهولة بالنسبة، الكيفية مجهولة، لكن ممكن يرى في المنام ممكن. يقول الإمام أحمد رآه في المنام 100 مرة، والإمام أبو حنيفة أيضا الله سبحانه وتعالى تنوره في المنام يقال 100 مرة. قال له بما ينجع عبادك منه؟ قال بقولهم سبحان الأبدي الأبد، سبحان الفرد الصمد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يخلق. هذا إذا أدنى كل أسبوع في مسجد الإمام أبو حنيفة بغداد المؤذن قبل الفجر يقول سبحان الأبدي الأبد سبحان، يقرأها يعني بتلحين تلحين حلوة. أبو حنيفة إمام عظيم. احنا نتكلم عن العين، العين قسم منهم يرى انه يرى النبي عليه الصلاة والسلام، لانه ايضا بنفس القياس الموجود يرى. فسأل واحد من الصالحين قال له شلون نشوف النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقبل بكلام. فقال لهم اذا تجلى حبيبي باي عين اراه؟ بعينه لا بعيني، فما يراه سواه. وين رايح هذا الرجال؟ من اي بحر يختلف؟ قريب بعيد. هذا الخلاف موجود بين لحديث النبي عليه الصلاه والسلام من رعاني في المنام والسياراني في اليقظة. والحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. فالسياراني عجب اليقظة قسم منهم قالوا الاخر، تسلم منهم قالوا بالدم، تسلم منهم قالوا بالشنو، نحن مختلفين. عجبا احنا نرى بيد الله قال قل يشوف النبي السهل يعني المختلف الا كرامه كبيره من الله تعالى. فاكو منكرين لهذا وهناك مؤيدين، والعلم بيد ربنا سبحانه وتعالى. طيب احنا ما نقدر نسلم بهذا، انت ما شفناه باللي اطلعوا تنسى، بس اذا ما شاهد من جدا الله اعلم. وذكر مثل الامام ابن الحجر العسقلاني في شرح البخاري حديث وضعاني في المنام وسيراني في اليقظه ذات على فاصل. انا اتكلمكم كلام باب العلم يعني، حتى بس يصير باذهانكم ان القضيه موجوده وخلافيه، حتى لا تصرون على رأي أو تكفرون أو تفسقون الجهة المقابلة لا. يعني هذا الموجود يعني والله أعلم. وين كان البشر؟ الله أعلم. لكن كل رؤيا أنك يرى بكفة عليه، يرى بكفة وأقل ما تدل على عليه رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام أقل رؤيا أنه يموت مسلما أقل ما تدل عليه. أما اللي ما يشوف النبي بالرؤيا الله أعلم بحاله يموت مسلم يموت مسلم ما كل شيء من طريق يدل على أنه راح يصير بسلامة أو راح يتكسر بالدرب ما في. يعني الدليل في الدنيا نقدر نحصل الظن الواحد حلقه اذا راى النبي عليه الصلاه والسلام فالرؤيا يقول بان لا فيه حلوه وهذا ان شاء الله يستغفر بالسعاده. اما غيره والله اتذكر زعليل دخلت العلماء وانا عندي علم بالقضيه الفلانيه وانا حققت مدري ايش وانا الي راي مدري شنو في بنت بحطي نفس الامر انقذ بسم الله يذكر الشباب يا الله يذكر ما تذكر قلت له قلت يعني احنا اخوه ندرب مع بعض منو بيكون شايف المليون رؤيا ولا راح اطلع شايفه قلت والله مصيركم مجهول وخاتمتكم مجهول فيا مقاريس بدل مو انت وتعرض صدرك على خط الوسط فذلك ركعتين انتهت وتفتحت تسبيحة زيادة تظن لعلك الله يرسلك شر النبي عليه الصلاة والسلام تسعدين القسم براديكسي والقسم الآخر خجل المهم يعني لا تقطعون حتى انت إذا لم يرى النبي في المنام هديكم مجهولين وخاشين جدا من سوء الخاتمة طوب والميمون مسلم جيل موت يعني ترى يسوي في المنام خلاص؟ ها؟ نعم؟ ليه؟ هو يجي على الباكستاني وعلى الهندي عادي النبي ما عنده مشكلة دلوقتي المنام اللي ما يشوف النبي لا يقول أنا ورا ما يشوف النبي يقدر يقول أنا تبركا به صلى الله عليه وسلم إيه فلا تخبر يعني والله احنا طلاب علم احنا دعاء قالوا لا عنده دعاء طلاب علم عنده اتقياء انا واتقياء امتي اما البقيه الله يتوب علينا وعليهم احفظوها جيدا. انا ما اتضبط الهمم بقدر ما اشحن الهمم واقول لكم ترى اكو شباب يجب ان نستغله يا النبي عليه الصلاه والسلام حتى الله يكرمنا ولا مش يكرمنا يتوزع من النفخات الكاذبة؟ لا لا لا لا بقدره كل إنسان يا النبي بقدره إيمانه. أما إذا رآه بوصفه الكاذب معنى إيمانه كامل يعني ما تبتع عليه هذا رأي والله رأى بعض الناس يشوشر على هذا ولا يرى النبي بوصفه الكامل الا اذا هو ذاته كامله يعني وصفه قريب من وصف النبي عليه الصلاه والسلام. اما ما يعني صعب يرى بصوره الكامل الا من الاتقياء حيلا فشار هنا يعني نبحث اشياء لابد منها لان مصير مصيرنا الاخر موصل في الدنيا ممكن واحد يحصل في الدنيا مليون دينار ممكن يحصل من الدينار بس تالف ثانية ثانية ما تفيد تفيد بالدنيا بس يعني في دباس حلو وقاعدة حلوة وبيت حلو ما تفيد ليس بالفعل النبي لا يحكم. يعني انت ممكن تتلو اوراق تحكم بها انسان او جن ممكن جدا اما هل هناك شيء يحكم به رسول الله؟ لا والله يعصمك من الناس يعني ما يخلي سر عن بشر او قدره من قدرات المخلوقات تسيطر على رسول الله نهائيا ايا كان. فهو كرم النبي عليه الصلاه والسلام يشتغل باب الكرم يعني خبر بذلك فلم يزور الأخبار يزوره كافر. من منك رسول الله هذا يذكر واحد بالكوية سأل سيد يوسف الدفاع سيد يوسف رجل صابر قال له سيد شو أصير أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له الزهر قال له كيف أصير أفضل؟ قال له أنت صار الزهر على الزهر أنت صار أفضل شو يعني أصير أفضل من النبي؟ أصير هذا أقول محال ثلاث أجل ثم شو أن يخطر بالباب أن يكون واحد أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فخلينا شوف أنفسنا لا روح زيادة أنا وشيخي فلان ولا شيخ فلان شيخ فلان وشيخ فلان بعبادته وتقوى إذا رأى النبي حرص ما رأى النبي يعني مشكوك فيه يعني موت مسلم ولا الله على شبيه فإذا رأى النبي بشرى بأنه خاتمته إن شاء الله تكون سعيدة هذا أجل شيخ مو بكذا من النبي عليه الصلاة والسلام لا يذهب إلا بالمحبة سواء من الذكورة أو من الإمام إلا بالمحبة يعني الشغلة الوحيدة بتشتغل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام المحبة فقط بقية الأشياء المحبة والتقوى الزائدة من دوخ ماكو يمكن بارك الله بس يسحب الغنى تبكر حتى ننظر يعني بغار وفكر بقضايا بسيطة لا لا احنا نفكر بقضايا عالية ان شاء الله يلا هو بشي في يعني واحد من الغرب يستمر وانا يتوصل هذا مليل عن فاطمة الجد هذا حصل يا رجل المسيحي يفترح من عباس سأبه لما عندما نصرح هو كان إمام بالسجن مع أبو هريرة يقول بيقصد انه امام وجاء واحد تجيب طرحان وكيف قال شيخ رايت النبي عليه الصلاه والسلام وقال لي فلان ليش ما تدخل الاسلام؟ يقول هو دعا للاسلام هو المسيح فقال خجلت اكلت من قاعد اموت فتعلم التقوى وكذا وكذا ومحكومة حقوقها يقول آخر يوم صار تنفيذ الحكم عليه أي وضع النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا فلان ستأتينا غدا أو اليوم وكذا وكفر بعد فعل الله يعني بشرى ضمن المباشرة أسلم على يده فأكل هذا الإنسان النبي وما أسمناك إلا رحمة العالمين لكل عالمين مو بس المسلمين هذا يقول واحد خلاص القصة كلها يلا حبيبي وردا على المشبهة والمجسمة وسائر كرف الضلال والطغيان تلبس بأبلغ وجه وآكله فلم يبالي بتكرير الألفاظ المترادفة والتصريف بما علم من طريق الالتزام. واضح لي هذا عدد المكان عنده أحد عنده سؤال حتى نبدأ موضوع جديد. يعني عرض الزمان عرض يتجدد ويؤدى الى ان يصنع عندهم العرض لا يصنع في سبيل دوام الزمان يتجدد لكن عند الفلاسفة العرض لا يصنع يعني يبقى زمانيا فيقول حركة حتى يخرج من هذا الشيء ولو هو ما في فكرة هو اصلا يعني تجد ايضا بالحركه والليله ما يتحرك الشمس المباشر تجد. ثم إن متنى التنزيل عما ذكرت على أنها تنافي وجوب الوجود بما فيها بشائبة الحدود والإمكان على ما أشرنا إليه، لا على ما ذهب إليه المشايخ من أن معنى العرب بحسب اللغة. يعني يقول الرجال مبنى تنزيه الله عن خلقه عما ذكر على أنها منزه، لكن مع ذلك تنافي وجوب الوجود إذا كان وجوده واجبا يعني قديما، ممكن الوجوب الواجب الوجود والقديم واحد أكثر عشان ذاك في المحاضرة قالوا الضرير وجماعة الأوصال التوسل ليه؟ لما فيها من شائبة الحدود. يعني إذا يعني وصفنا بها واجب الوجود فهذه هي شائبة حدود، فالله سبحانه وتعالى مبرع عنها بعيدة حدود والإمكان على ما أشرنا إليه، لا على ما ذهب إليه المشايخ من معنى العرب بحسب اللغة ما ينتهي بطاره. ومعنى الجوهر ما يترتب عنه غيره، ومعنى الجسم ما يترتب هو عن غيره بدليل قولهم هذا أجسم من ذلك يعني أكبر. وإن الواجب وأن الواجب لو تركبا لأجزاؤه، إما أن تتصف بصفات الكمال فيلزم تعدد الواجب، أو لا فيلزم النقص والحدوث وكلاهما مستحيل. تعدد الواجب مستحيل والنقص في ذاته سبحانه وتعالى أيضا مستحيل. هاي حبايب ضغط من الله تعالى أخذ الحشب معك إذا تجعلوني أنت شوية أرتاح لي، لكن الحمد لله أنت ذات مولا خير الله والله كما شاء الله عليك كلكم هذا هو أخلاق الله عليك. هذا من أحد الصالحين يقول لو غاب عني رسول الله ساعة ما عدت نفسي من المسلمين. يمكن شاب يريد واحد ما يقول حاجة يقول شاب يقول لو يغيب عني ساعة واحدة يقول حكمت الله فيه، لو غاب عني ساعة يقول حكمت بلدت فيه ليش ما جبت لا وساعة ما جبت سبحان الله سبحان الله خلق سيغي همن يقول من كرامات الإمام مالك رضي الله عنه يقول ما غفى غفوة يعني نعم إلا ورسول الله معه بالذخ النجاش عن الكرامات. انت شنو كرامتك شيخي؟ انا شنو كرامتك الله يسلمك يا الله ربي بالعيد لا والجبل كانوا الصالحين ما يدفعوا للتهجد تهجد يعني كرعتنا الشيخ الله يقول يجب على المسلم مو وجوب شرع وجوب سلوك يعني أن يصلي قبل الفجر ولو ركعتين. فأنا قارنة أجر بالترغيب والترهيب يقول ركعتين قبل الفجر يعني بألف ألف حسنة من مليون يوميا يأخذ مليون دينار في بالليل كثير بركة يوميا مليون. ف فهذه شفت المؤثرة فعلا هاي ركعت قبل الفجر والمؤثر أيضا الصدقة على الأرملة والأيتام أيضا قوية جدا عند الله وذلك يطعمون الطعام على حب المسكين بسبب القرآن الكريم وهذا أو إطعامه في يوم ذي مسغبة اليتيم فلا اقتحم العقبة العقبة الشديدة عقبة مثلا تجي على الطريق وقدام الجبل عدل شرطة صعب شرطة بالحسنة الله تعالى هذا ولا كهذا ولذلك من أراد أن يطفي غضب الرب إذا واحد عصى الله يعني معرضين يعصى ربنا يعني الغيبة نميمة يعني يقول صدقة السر تطفي غضب الرب صدقة السر هذا عند السالكين يعني السالكين يحرصون على هذا صدقة لو درهم يوميا أو يعني مو شرط لأنه الواحد عنده وهاي ركعتين فجر وشرط محدوية عندك هذه الحال يعني الحياة اللي حصل عليها الله يعلم مستمتعينه كل من أخلاقه شوية شوية حتى النبي عليه الصلاة والسلام سيد الكائنات كلها كان يقرأ نفسه وما سواه فألهمها وزورها وتقل قد أرزحها من ذكاها قد ورد الله ما أدى نفسي تقواها وزكها أنت وأنا أزكيها وزكها أنت خير من ذكاها أنت ولي وأمر يعني يقول له أنا ما عندي شيء أقدر أزكي بي نفسي بس أنت أزكي دي هذا النبي طيب أحد شمه هذه قضايا مفاصل يعني إنسان يحرص عليها شيء وكيف تطلع على النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعني معنى كيف يومي أقل في مئة مرة أقل لك هاي تفيد شيء نور نعم أحيانا يعني انت بنتي مو من هنا من الاردن تمام ما خلصت صحيح شو انت عارفين بيت ارملة او ايتام ها نفس التعطي من هنا لازم تعطي بالاستدلال من اهلك من جيرانك من اصدقائك خلاص هم دول الاصل الموضوع الارملة والايتام افضل شيء اما تعطيه بالشارع واحد يستاهل واحد ما يستاهل يعني انت كرم هذا من تدخل الكرم كقربة الى الله تعالى هذه البيوتات اللي تفكر ان يحصلهم الجاهل والغياء من التعطف لا ادرى ما سيفها يعني تخيل واحدة من يعني تخصش مثلا يعني ارملة وعندها ايتام وهي تستحي تطلب يرضيها شو اللي تقول وضعها مع الله اكيد تدعي له واكيد تستغفر له وأكيد يعني كل الله ما غير شكل يعني ودعاء الأرامل والأيتام يمثل قطعا يعني ما بيها مدى يشعر صار الصالحين ولذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول الساعد على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله الصائم النهار القائم تخيل رجل مجاهد وبالنهار صائم وبالليل قائم أجر هذا كله بكم خصال يساويه السعي على الأرملة والإسلام تخيل هاش كبرى الإجراء فهنا يعني هذا اللي هو فيه ثواب الكامل إن شاء الله حتى ما ندوخ مع الناس ندوخ وياه ما نبلغ هذا غني ولا فقير ولا كنت. بس هاي البيوتات اللي نعلمها يقينا الآن الأرملة واليتيم مهما يجيهم من مال يكفيهم يعني كفي مرتبة دراسة كفي الملابس الموجودة كفي الثياب كفي العيد كفي المرض شو كفي بيت وانتو عايشين وقاعد تعرفون ضغط المصاريف على الشخص العاجز كثيرة وبيكون ضعف إن شاء الله. هي المسلمين هم من ضعف سيدة وهم من قطع سيدة نعم. هو ربنا هو اللي خلق القلوب، كل الذكر مفضول ان شاء الله، ليس لديه مبالغ يعني. بس شيء واحد انا ما انصح كشخص ان امراه تاخذ طريقنا صوفيه من شيخ، ابدا ما انصح يعني. لان البنت عوره وايا كان الشيخ رجل مثلها يعني، فما انصح يعني اخاف. فادخل ربنا ببيتكم وخليكم شوية يعني قل تعرضا لمواجهة البشر، مو يعني مو خوف عليك واستقرار أنا ما شافت شيء بقدر مو أجدم للقلب يعني. هذه أكو خريطة للذكر يعني، إذا تحبون أعطيته مع الخريطة ما مشكلة يعني، بس مو على أني أنا شيخ الأحد من أولا، أنا أخ من يعني، إنما الونونة شنو أخوة يعني كرجال للنساء ما فرق القرآن الكريم، إنما المؤمنون من باب الأخوة أنفسهم يعني، حتى إن شاء الله تعالى لعلكم تسعدون بهذا الذكر. أنت صادتنا مرة ذكرى، أنت عندك طريقة لا ما لك شغلة فيها، هذا جزاء البقرة مثل يعني، أنت مو شايف كيف غزالة؟ مش تطلب الأطفال؟ أنت منو شيخك يا أخي؟ من هو شيخك؟ شيخ مطلع الله يذكره بالخير رجل صادق. اولا لا اله الا الله، شيخ تكتب لا اله الا الله 100 مره بس تقولوا لي ليش يعني اكتب وعي الله وبس 100 يا حي يا قيوم 100 يا ذا الجلال والإكرام أيضا أيوة. يا لطيف 129 ليش نكتب هذا سمعناها الشكل يا لطيف 129 بسم الله الرحمن الرحيم 121 وكدعاء على يا شيخنا الله يرحمه رحمة الله عليه قال لي واضب عليه سنين يعني يصير من الأبدان يعني الله ينطي مرتبة جيدة وبسيطة ودعاء المصار هو بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله كرر ما كان من نعمة فمن الله آخر وحدة طالعة بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله أربع مرات صباحا وأربع مرات مساء حاجة فقط علاج للوسوس الإنسان وسوس في الصلاة وسوس في الأفكار في أفكار نظر فضية اللي خلصنا يعني شو يقول سبحان الملك القدوس الخلاق سبحان الملك القدوس الخلاق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز. يبقى الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام يوميا أقلها 200 وسطوحة يعني إلا ما شاء الله. هذه الأذكار تقدرون تكررها يعني بالنهار مرة وبالليل مرة وقد تشوفون بعض الأشياء يعني بالياخذة مو بغيرها فلا تخافون إن شاء الله أمر عيد بس إذا شفتوا شيء في الخبر يعني حتى ذاك الوقت ما احنا ما نتكشف من البداية لنا عبادة فما خلق الجنة والإنس إلا ليعبدوا سواء ربنا طعن كشف او ما طعن كشف انا عبيد بعض يحيي عبد الله ويسوا البركة ان شاء الله. هذه شيخ الأطفال أطفال أهل الله يعني سهل بن عبد الله تشكر هذا انت عبد الشيء علموا هذا الدار لا تفضل ساكن مصباح أكو يعني كل فترة إن شاء الله إذا الله جمعنا بخير كل فترة أصلا إن شاء الله. بس هذه كبدة يعني رائعة جدا صفت الزاكة الجسد كبدة الصفاء حب لله حب للنبي عليه الصلاة والسلام حب للمسلمين أهم شيء فيها شوفوا أنفسكم مقدار إيمانكم بقدر محبتكم للمسلمين بدون فرق أنا ما ضرر ليه؟ لأن كل مسلم غدا يشفع له رسول الله صح؟ طيب ليش إحنا نزاحم النبي في أمته؟ ما نعلم أقول فما نعيش بتعصب والله هذا ما ليش قال وذاك وش إيش نعلم تقول الله أنا ما قلنا أنا أقول لا إله إلا الله نعم رسول والله بالله فنحن المسلمين لو أجل الله تعالى ما علاقة بيه صار قال أرطع عبادة صفاء النية والقلب لله تعالى يقبع حالات قيام ومحبة شديدة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا المطلوب بكاء وأنين حنين إمام الرفاع الله عنه يعني توصل إلى الله تعالى يقول بحنين أنين تسكين المريدين لقربك يتوصل إلى الله بحنين وأنين المريدين حتى الله يقرب إليه يقول دولة منكسرة قلوبهم لله تعالى بهم بركة عظيمة فما أجبل العبد تنظرين على عبد رجل له يعني الأمر فيها يعني منكسر وجمعت على خده يا رب يضرعه ذليله ما أجبله عند الله كبير جدا أفضل بلت الآن شروا أشياء هيك يعني عدوها الآن أشياء قوية حلوة بس في واحد دير بالكم الغرور دائما ام طلور سؤال أحد الصالحين قال له رايح تنزل الكلب سؤال يعني ما كانت أفضل قالوا والله إذا أنا عبرت الصراط ورحت إلى رحمة ربنا أنا أحسن منك وإذا ما قدرت تعبر الصراط وقعدت في جهنم لا أركب وين واقفين يعني كان شيخنا بحلب الله يرحمه يقول من رأى نفسه خلو من الصرصر عارفين الصرصر شنو؟ صراط الحمامات يقول فالصرصر خلو عديد هذا خلق الله مناسب الله الغرور مثلي يزيد الدوام. انا اسف يعني اخذ من نقطة وقت يلا حبيبي. إما إن رحلة نزيد عما ذكرته على أنها تنافي وجوبا للوجود لما فيها مشاهدة الحدود وإن كان على ما أشرنا إليه لا على ما ذهب إليه المشايخ من أن معنى العوض بحسب اللغة ما يمتنع بقاؤه ومعنى الجوهر ما يتركب عنه غيره ومعنى الجسم ما يتركبه عن غيره بدليل قولهم هذا أجسم من ذلك. وأن الواجب لو تركب فأجزاه إما أن يتصف فإما أن تتصف بسبب الكمال فيلزم تعدد الواجب أو لا فيلزم النقص والحدود. وأيضا إما يعني أن هذه كلها صورة البدع حتى الأذكار رضي الله عنه المفصل كانوا يرد على الشيء. وايضا اما ان يكون على جميع الصور والكيفيات والمقادير فيلزم اجتماع الاطباق او على بعضها وهي مستويه الاقدام في افاده المدح والنقص وفي عدم دلاله المكتسبات عليه. اولنا بدا يقفل العقل يعني واحد راح بعدين يعني يقول لا على ما ذهب اليه المشايخ يعني مش قالوا المشايخ يعني يقول انا ارتضيت هذه الصفات حتى لا تنافي وجوب الوجود بما فيها مشاهدة الحدوث والامكان فالله منزه حتى يقول المشايخ ذول سووا قالوا معنى العرب بحسب اللغه ما يمتنع بقاؤه يعني لا يبقى زمانين. شو يمتنع بقاؤه؟ لا يبقى زمانين. اي ومعنى الجوهر شو معنى الجوهر؟ ما يتركب عنه غيره تمام. ومعنى الجسم هو الجسم اصل جوهر جوهر يرفع بعد الجسم ومعنى الجسم ما يتركب هو من غيره بدليل قولهم هذا اجسم من ذاك يعني اكبر جسما. النوم يقول وان الواجب لو تركب فأجزاؤه يعني لو كان الواجب متركبا أجزاؤه إما أن تتصف بصفات الكمال في هذه الحالة شلزم عدم الواجب أكيد يعني أو لا فيلزم شنو النقص والحديث وكلاهما مستحيلان على الله سبحانه وتعالى. وأيضا إما أن يكون على جميع الصور والأشكال والكيفيات والمقادير الحق عز وجل يعني فيلزم اجتماع الأقدار واجتماع الأقدار مستحيل وجائز مستحيل عقلا ايه هو على بعضنا ما وجد عليهم اي اي يعني ما جد بواصل محمد من بعد ماشي ماشي اسمه هو الامير عام اخذت اسمه ماشي جزاك الله خير شكرا لك على باكر ان شاء الله بارك الله فيك. اي نعم بعدين او على بعضنا وهي مستوية الاقدام في افادة المد والنقص يعني كلها هذه مستوية الأقدام في إفادة المدح والنقص كل هذه مستحيلة علم على البارئ إذا يعني هم تلزم مدح ونقص تلزم أيضا شنو يلزم اجتماع الأصدار هذا هو الطبيعي. وفي عدم دلالة المثبتات عليه فيفتقر إلى المخصص فإذا كان يفتقر في هذه الحالة إلى مخصص يعني إلى خالق شنو مخصص إلى خالق ويدخل تحت قدرة الغير يكون أكيد إذا دخل تحت قدرة غيره يكون قديما ولا حادثا؟ يكون حادثا. اختلاف مثل العلم والقدرة فإنها صفات كمال تدل المتبع بخلاف الصفات اللي هي صفات الكمال يتصف بها مثل العلم والقدرة فإنها صفات كمال تدل المحدثات على كفر وأضداد صفات نقص وليست مزح ولا كمال لا دلالة على ثبوتها بالله تعالى لأنها صفات ضعيفة. نعم تولي العقائد الطالبين وتوسع مجال الطاعنين زعما منهم أن تلك المطالب العالية مبنية على أمثال هذه الشبهة وهي شبهة وهي يعني ناقبة لأن الله تعالى لا يتصف إلا بصفات الكمال أما الصفات المعزولة أن الواجب لو تركت أجزاؤه إما أن تتصل بصفات الكمال تنزل تعدد الواجب أو لا غير كل جزء منفصل عن الجزء الآخر أو لا شيء تنزل نص وقتك يعني وإما أن لا يتركت من صفات الكمال يعني إذا ترتب من صفات الكمال تعدد الواجب إذا ما في صفات الكمال صار إذا لم يتركب من صفات الكمال فلزم النقص والحدود. فلزم شنو مرحلة؟ النقص والحدود. إي لأن ما عنده صفات كمال. فهو ناقص. نعم. وجدت صفات الكمال عن متجزي تعدل الواجب. إذا شفت صفات الكمال صار نعم. فيجزي الأول والثاني. نعم. بضم شيخ وأقول الآن هو يتكلم بالتركيب شيخ هو التركيب مرضي أصلا. لو هو يفترض. نعم. فقضي ونفى لازم التركيب في الحالة الأولى صفات الكمال ونفى لازم التركيب بصفات غير الكمال نقص أو في شيء ما نفى التركيب أو في هذه الحالة لا التركيب نفى التركيب نفى التركيب نفى التركيب نفى التركيب نفى التركيب نفى التركيب نفى التركيب نفى التركيب نفى التركيب نفى التركيب نفى التركيب نفى التركيب نعم حتى أنت بالشكل الجراب باطل لا يعود أنت إذا قطت شيء بعد ما تعود وهي خلاص يعني أنت تطلب اليوم من الدين أنا قلت لك شامع بعد ما أنت جبت على الدنيا الله ما تقول يعني نعم واحتج المخالف بنصوص الظاهرة في الجهة والجسمية والصورة والجوارح يعني كل الكلام إذا مع المشبهة مع المجسمة مع الذين يعتقدون بوجود الجهة مع الذين يعتقدون بأن الله جسم يعني أو كيف جسم يعني وأنه له صورة وبأن كل وأنه له إيد مثل أيدينا ورجل مثل أرجلنا وعين مثل عيوننا وذلك كده نقول يعني هنا ما لي دخلكم بإرادة مصرفة مو جايين حتى يعني نفتح ميزان جدلي لخلق هذه عقائد بسيطة واحد الله بيها ولا هو شو بده يرجعها؟ ترجعها ما بده يرجعها هي قد ما ذكرنا القرآن الفوقية والعلوم بالنسبة للأجسام الفوقية والعلوم تستلزم من جهة نعم لكن بالنسبة للأجسام لا يلزمها إلا قياس الغائب على الشاهد وإذا قست الغائب على الشاهد يعني شبهنا الله بخمسة والله تعالى لا يشبه إلا الله الجسم الله مو جسم قطعا يعني قطعا شيء ليس كمثله شيء وبعدين هاي الصور وكذا وبعدين بالضبط وبعدين يعني هذا النقاش كله يدعي أن مذهبه امتداد لمذهب السلف الصالح فإرادة الآن حقيقة فرقة من العلماء تحقق شنو هو ما هو مذهب السلف واقعيا يعني كذا يعني المفروض الرسول الآن من كل الأطراف لجنة تحقق مذهب السلف مش هو شنو مذهب السلف السلف علماء كانوا يختلفون في زمانهم في بعض الأشياء لكن عموم أهل السلف كان من منهجهم التفريق عموما أما التأويل فتأخذ منهم أولا ولا قبلهم أولا والصحابة أولا. فيعني صارت أشبه بالشوشرة الآن يعني في سبيل خض النزاع وعدم إلقاء المسلمين على هذا التناحر. شو نسوي؟ تتبرع بعض الجهات الخيرة لدراسة منهج السلف بوضوح. يعني مثل يقول مثلا الله يرحمه ابن تيمية يقول توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية هل هذا المنهج أيضا هو مثلا منهج السلف؟ أحد يعني عند التوبة أحد يعني يقول لم يؤول أحد من السلف وقرأت التفسير الطبري ما أول يعني تفسير الطبري مليان بالتأويل. طيب شنو؟ وهو منهج السلف ولا ناسك بالسلف؟ إذا الحل الوحيد للتأويل علماء من علية القوم يجون يبعدون يقولون شنو هو منهج السلف؟ وين صار يعني؟ أما كل واحد يدعي هاي طويلة وراح تبقى المشاكل والجدل العقيم والخلافات بين المسلمين قائمة ما لم يتضح منهج السلف. من زمان أنا أدعو لهذا بقول يا جماعة دخلونا منهج السلف شوفوا لنا يعني. من خلال القرآن والسنة وكتب التفسير وشروح الحديث كلهم من أبعد اليوم يعني بخارج السنة ومسلم مجرد كلهم من أجل السنة يا بعد تجزية هذا موقف السلف مش يقوله اسمح لي سلاسة قابل فاجع يعني مثلا ابن تيمية طلع كبير جدا لما يقول قرأت الكتب والسلف وكذا ولم يعول منهم أحد وتشوف تفاجير السلف مليانة بالتأويل. طيب شو تقول يعني انت كإنسان عادي رد يعني عجب ما أقول ليش ابن تيمية مهروب قلت طلعت أدف يعني أنا ما أكفر أحد ولا أفسق أحد مسلمين بس أقول اللي ينبغي اللي يدرس يدرس بعمق مصدق بنصوص الفارغة بالجهة والاسمية والصورة والزواج فبأن كل موجودين فضل لابد أن يكون أحدهما متصلا بالآخر مماسا له أو منفصلا عنه مباينا في الجهة. والله تعالى راح يقول ليس حالا ليس حالا ولا محلا للعالم فيكون مباينا للعالم في الجهة فيتحيز فيكون جسما او جزء جسم محلى. هذا فيه رد على شيخ الاسلام ابن تيمية لما يقول فيكون مباينا والله تعالى مباين للعالم. يقول اذا تفترض هذا اكيد راح تقول مباين بس احسس لا تفترض هذا ولا تقول هذا. والجواب عنه ان ذلك وهم محض وحكم على غير المحسوس باحكام المحسوس يعني قياس الغاب على الشاهد. والأدلة القطعية قائمة على التنزيهات فيجب أن يفوض علم النصوص إلى الله تعالى على تمام يعني على ما هو على ما هو تأخذ السلف. هذا يعني يقول التفويض تأخذ السلف هو غير التفويض تفويض يعني تأخذ السلف. طيب امشي شوي إثارا بالطريق الأسلم أو تؤول بتأويلات صحيحة على ما اختاره المتأخرون دفعا لمطاعم الجاهلين. دفعا لمطاعم الجاهلين شيخ هذا التأويل صحيح؟ نعم ما معنى صحيح تأويلات صحيحة؟ نعم كلمة صحيحة ما معنى تأويلات صحيحة؟ تأويلات قريبة من اللغة العربية مو تأويلات فاسدة بعيدة عن أصول اللغة العربية لا وجدا بالطبع القاطنين وسلوكا للسبيل الأحكم جار الأحكم. هل هو فعلا عندنا أسلم أحكم وهي عبارات شيخي لن تنتهي هذه القصة إلا بتشكيل لجنة معية القوم لدراسة منهج السلف بعمق مفصل مو يبعث فريق واحد يدرس لا يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان من يصيب حمى ينتصر من مياه آبار شتى، يعني جبون من سبع آبار يجمعوا لي اياه تستطيع تصير نزل بيه. فاحنا هذا في سبيل طيب يرادلنا من سبع اتجاهات حتى تصير الامه كاذبين غلط نفس يوميه نفس النفاق. الله جهه لا ممكن لا ويد ولا ما بين علينا شلون شنو عين شنو اعيننا شنو يدي شنو ايدين شنو يد دور ولا طالع نصر قلبك طالع النصر وهذا يدعي انه ثلاثين لكن لا يعلم اشعل الغالي يقول كذا يضع منا دراسه جاده هذه دراسه جاده من علماء مو من ناس يعني انصار متعلمين لا علماء حتى تروح الجدل الحقيقي كله هو يبدا شلون تبدا يعني الان نفترض واحد جواب كبير اجلكم الله شلون يطيب اذا ما يستغفر هذا الورم من الظروف احنا شلون نستغفر هذا الورم بالرجوع الى منهج السلف الصالح رضي الله تعالى اللي هم القرون الثلاثه اللي هو القرون يا اخي لو ادفع بعض الشيخ هذا هو وجذبا للطبع الباطلين سلوكا لكثير الاحكام يعني الناس اللي خطيئة فكرة تجذبهم للطريق الأفضل يعني خوفة تخلي الناس اللي ذكائهم متوسط في طيب جهالات ولا تنصحهم ها؟ أكو ناس يعقولهم ما تجيبوا رسول يقول لك من شو التأويل شوية تخلي من المخاطر الحمد لله شو ذكاء يعني هل هناك واحد يتحد مع الله بنفس الصفات؟ أكيد هذا لا شريك له. وأنا إذا أريد فيها كون الشيء بحيث يسد أحدهما وسد الآخر أن يصبح كل اللي ما يفعله الآخر فلأن شيئا من الموجودات لا يسد وسد الله تعالى في شيء من الأوصاف أكيد فإن أوصافه من العلم والقدرة وغير ذلك أجل وأعلى مما في المخلوقات بحيث لا مناسبة بينهما أكيد يعني القدر تعرف القدر ربنا قال في البداية إن العلم منا موجود وعارض ووحدة وجائز الوجود ومتجدد في كل زمان فلو أثبتنا العلم صفة لله تعالى لكان الله موجودا وصفة وقديما وواجبا في الوجود ودائما من الأزل إلى الأبد فلا يماثله علم الخلق بوجه من المطلوب هذا كلام نعم قال في البداية وقال في البداية ما هذه بداية المبتدي ولا الإمام الغزالي ولا البداية في علم الحكمة بداية الحكمة ما أعرف طيب وقد صرح بأن الحواشي ما يقول عشان البداية طيب وقد صرح بأن المماثلة عندنا إنما تنفذ بالاشتراك في جميع الأوصاف حتى لو اختلف في وصف واحد انتفى في المماثلة وين أبو عدي ما ضربنا في كل الذوات الأوصاف قال الشيخ أبو المعين قال الشيخ أبو المعين في التفسير إنا نجد أهل اللغة لا يمتنعون من القول بأن زيدا مثل لحمر في الفقه إذا بين يعني مثلية في الفقه في صفة واحدة أما في كل الصفة إذا كان يساويه فيه ويصد من سده في ذلك الباب وإن كان بينهما مخالفة بوجوه كثيرة وما يقوله الأشعرية من أنه لا مماثلة إلا بالمساواة من جميع الوجوه كافة أنه هو جعلك عليه الجساء حتى عن مجسمة ومشكلة هسا الظاهر حتى الأشعرية معاجزة هذا ما تريد الرجاء شبيه من الأشعرية سيدنا ما تريد إيه يقول مع أنه لا مماثلة ما هو ما يقول الأشعرية من أنه لا مماثلة إلا في مستوى من جميع الوجود فاسد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحنفة بالحنفة مثلا بمثل وأراد الاستواء في السيف لا غير والتفاوت العز وعدد الحسات والصلابة والبصارة والله أنه لا مخالفة لأن مراد الأشعري المساواة من جميع الوجوه فيما فيه مماثلة كالكيه مثلا وعلى هذا ينبغي أن يكمل الكلام لا ينبغي أن يكمل كلام البداية أيضا أو ينبغي والله وعلى هذا الوجه من وعلى هذا ينبغي أن يكمل كلام البداية أيضا وإلا فاشتراك الشيئين في جميع الأوصاف ومساواتهما لجميع الوجوه يدفع التعدد فيكون فكيف يتصور كما يريد. صحيح. كلام عادي يعني ليش ما شرحت لها كلام شائع ما فيش يعني. شنين هو زي ناقش قضية الأمومات لجميع الوجوه. هو أول من وجه واحد. ولم نوجه. أول من وجه واحد. نعم. بالنسبة للخالق عز وجل فلا مشابهة ولا مثلا وجه ولا مثلا هو أصل الإمام الشيخ المكة يعني يكبر أظن ما تقول ذكره الفائد ولا يخرج عن علمه ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء لأن الجهل للبعض أو العجز عن البعض نقص وافتقار إلى مقصر مع أن النصوص القطعية ناطقة بعموم العلم وشمول القدرة فهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير لا كما يزعم الفلاسفة أنه لا يعلم الجزئيات ولا يقدر على أكثر من واحد أيوة لذلك ما قدر يعني الجهد ربنا عند الفلاسفة خلق العقل الأول هو ما يقدر ما عنده قدرة عند الحاشا عند الفلاسفة أما عشان قدرته لا حد لها نعم والدهرية على أنه تعالى لا يعلم ذات لا يعلم يعلم لكن ذاته ما يعلم أي شيء والنظام والنظام على أنه لا يقدر على خلق الجهل والقبيح فالنظام زعيم المعتزلة يعني ما يقدر أن يخلق الجهل أو يخلق القبيح لأنه يجب على الله تعالى أن يمنع على الأصلحة العلمية كيف مجال لا يقدر شيئا وكأنه لا يقدر كتاب تديه لا عدد عن الفعل الشهوشي يعني هم نفوا عنه القدرة ولا نفوا عنه عدم الخلق أن يخلق الجهل والطبيب هو عدم الخلق شنو يعني؟ كهذا هو لا السؤال ليش يعني تنزيها لله عز وجل عن فعل الشهور حتى هو كده في باب القدرة هو كده إيه؟ والتقييد على أنه لا يقدر على مثل مقدور العبد يعني ما يقدر وعامة المعتزلة يعني ما يقدر يعتبر ولا يقدر يشرع ما عنده عقلية يعني مو ما يقدر هو ليس من صفاته يعني قدرة شفير ولا شفير مستحيل في العقيدة فلا تتعلق القدرة فيها شفير وعامة المعتزلة أنه لا يقدر على نفس مقدور العبد. أظن به أنا حكى وله صفاتنا حتى لا هي هو ولا غيره هو يعني مستعد له هو فبس ما الفرق بين الكلام البشري والعامة المعتزلة؟ نعم كل على نفس مقدور العبد وكل على نفس مقدور العبد من حيث الإنسان ما كلام البلقي على انه اخذ جهة الاصلح لعباده يجب عليه وكلام المعتزلة بعد يقدر على خلقه باعتبار ان الانسان هو خالق افعاله يعني كل واحد اخذ الكلام من جهة واضح كلام البلقي يجب على الله تعالى ان يفعل الاصلح كلام دول عامة المعتزلة الإنسان هو خالق أفعاله. الكلام الدرسي على جهة وجود الأسرة. أيضا. كيف يستلزم عدم قدرة على مثل مقصود العالم؟ كلام الدرسي شنو قرابة يا أخوان الأسرة؟ على أنه لا يقدر على مثل مقصود العالم. أنه لا يقدر على مثل مقدور العبد. يعني ما قدر مقدور يعني ما قدر عليه العبد. يعني هو يعني الله لا يأكل ولا يشرب ولا يكتم ولا يقرأ. مقدور العبد يعني. أي هاي الأشياء الحادثة. يعني صفات الحوادث. إحنا لا نقول هذا تنزيه لله تعالى. يعني لا يقدر على أي مقدور مش بين مقدورات العبد. لا لا مقدور عبد بالضبط يعني. خلاص يا فراس هو يمثل ولا يخرج عن يده وقدرته بالشيء. اي الكلام في العلم والقدرة. نعم هو امام الصفتين لكن خلنا العلم ومتعلم فيه. العلم يتعلق بالواجب والمستحيل والممكن. القدرة فقط بالممكنات. اي والقدرة في الممكنات. بارك الله فيك. نعم. منظومة كلام قديم ست اليوم ماذا تسمعين؟ أكو أصوات تشوش تدلوها تدلوها ممكن تدفعين صوت شوية. نعم كلام قديم على القرآن الكريم. نعم والله يا بنتي ما أدري يعني هم كلهم ما جوهة التوحيد ولا غيرها. ما اكو كتاب اسمه مجموع مهمات المتون. مجموع المتون او مجموع مهمات المتون هذه يذكرون كلها القواعد. متون في العقيدة متون في النحو في الصرف وفي كل العلوم. نعم فريدة أحمد منو؟ أحمد جرزير سوري هذا هو؟ جرزير؟ جرزير إمام كبير أبدا واحد والله شوفي جرزير كبير حيل يعني وإنسان عادي يعني علامة كبيرة والله وصاحب الحاشية على الشرح الكبير في فقه المالكية ومو بس يعني حاشية على الفلسفة عندهم علم الكلام وعندهم المنطق وعندهم علوم كثيرة يعني علامة كبيرة الله مدفون يعني خلف الأزهر قريب من الأزهر علامة أحمد الجيل هذا له قصة رحمة الله يقول كان طالب في الأزهر وأكو واحدة من بنات الظاهر يعني حبت هذا الطالب يوم يروح يجي في يوم البنات كذبت عليه قالت له عندي شهر وزن هذا فقير الطالب كذا ساعدها في البيت وكلام اللي تنقل الغرض وكذا يقول دخل ويا شاف هو إذا مو راح البيت راح تسكروا للمرافق صار يبقى الحايل يا ربي ما أعطيته فقط لا تبين يقول فانفتح الحائط وطلع سبحان الله فراح خائف ويرجع ويبكي على شيخه الشيخ احمد الجزير فدعا يعني للغلام لما عم شيخ جنبيل اشتعبان وخايف مضطر مشغل قال له شيخ شغلك قال له يا ولدي ومن فتح لك الحائط فالرجل مراجعته بقى كلما حبيتهم عباده الدين يعني هم واصلين مراحل عاليه جدا من حيث الورع والشرف والتقوى والعلم والحلم يعني ما شاء الله الله يحفظ بينهم ان شاء الله ويرزقنا اخلاقهم باذن الله ما صار انت صار وقتك شيخي ها؟ شو بدك تجيب الكتب السعودية؟ الكتب السعودية مجموعة شروح وحواشي الشمسية. اي موجودة عندنا هذا المكتب. كم مجلد؟ مجلد واحد هو. كبير يعني. ما شاء الله. كم جزء؟ جزء اثنين، واحد اثنين، هي مجلد واحد. هو نفس الكتب. ومجددين كبار يعني على الشمسية؟ فمجدد واحد مكتوب عليه جزء واحد كتب ثاني كتب أنا عندي حاشية الشريف الجرداني عليه ذلك وعليه حاشية السيلة كوتي سيلة كوتي نعم السيلة كوتي ايه؟ نعم جيد مجدد يعني؟ نعم جيد يعني ولا مو جيد؟ على كل مرار لأنه أنا أريد أدرس هذا الكتاب فإذا كان فيه فائدة وأشوف إذا عقلت تستوعب هذا الكتاب على احتمال يعني إذا حبيته مثل يا رسول الله هو أعلى كتاب في المنطقة أعلى شيء يعني انه يمكن الانسان وبدنا نعمل الخلاف قائم في الرؤية وفي اليقظة وفي الدنيا وفي الآخرة، كل هذا الخلاف، خلاف قائم في كل الأشعار قائم. يعني المعتزلة الشيعة ما يرون رؤية الله تعالى، لأن الشيعة ابن المعتزلة عزة الخلاف. والله من اشوفه اقول لك ما في حد الان، يعني ما سواء مثلا نور الله نور السماوات، حتى حديث النبي اخبر عنه نور، بس طبيعه هذا النور شلون؟ اكو ناس انا شفتهم الان يعني يرون الله سبحانه وتعالى، بس يعني برؤى شوية صعبة محققة شوية كمان. احنا الان رؤية ربنا لا نطرح لها، خلينا نشوف النجاح هذا اللي مقدور عليه. اما بيسمع ربنا ما مطرح لنا حقيقة يعني، بس النبي لا والله يجب نشوفه بكثرة يعني، مو مرة ومرتين وثلاثة، يعني ما يشبع منه عليه الصلاة والسلام. وأكيد ماكو مسلم ما يحب النبي، ما موجود يعني. نعم. أبعديون؟ والله موجود دعاء، دعاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل، اعوذ بك من الجبن والبخل، اعوذ بك من لهو الهجر وهم الحزن، واخر شيء اعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اخر حي. اخر الحديث هذا سهل وقاتل كيف تفوز غير غير مدونه لا الحمد لله الدين ابتلاء. دائما ابتلاء شديد، هم في الليل وظل في النهار. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، اعوذ بك من العجز والكسل، اعوذ بك من الجبن والبخل، اعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. كان الرجال اللي هم ما عندهم اخلاق، كان من يقهرون يذلون، اما الناس الكرام ما يقهرون يذلون يقول، اما قهر الرجال قضي الأمر الذي فيه تشكك. يلا خير يلا Thank you.